السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بالجميع. وصلتني رسائل متفرقة ومتنوعة الموضوعات، ومن ضمنها الطلب بأن أتحدث بلغة واضحة وفصيحة، وخصوصا من المتابعين من المغرب العربي، وسأحاول أن أحتفظ بكلام فصيح طوال المقطع، رغم أني في بعض الأحيان لا أنتبه وأتحدث بلغة عامية. طبعا العرب في المشرق سيفهمون كلامي حتى وإن كان بلغة عامية، لذلك أتمنى التركيز والانتباه. العرب بدأوا مؤخرا يهتمون بهذه الظاهرة، يعني بدأت أجد بعض المقاطع مقالات التي تتحدث عن ظاهرة الاقتراب من الموت. وفي الحقيقة أنا أتحسس وأتوجس من المجتمعات التي يسيطر عليها الحس الطائفي المذهبي الحزبي، يعني الصراعات الطائفية لن تسمح بمعالجة موضوعية لهذه الظاهرة، لأن كل إنسان سيوظف هذه الظاهرة لصالح ايديولوجيته وصالح مذهبه وصالح طائفته، وبالتالي تختفي الحقيقة وتغيب. فلابد أولا من وجود فضاء موضوعي، فضاء موضوعي يمكن الباحث من الوصول إلى نتائج مقاربة للحقيقة. ولذلك سأقدم لكم الآن المداخل أو المصادر الموثوقة لدراسة ظاهرة الاقتراب من الموت. أولا، لا بد من البدء من المكان الذي بدأت فيه الاهتمامات. تجربة الاقتراب من الموت كظاهرة علمية محل دراسة وبحث بدأت من أمريكا، وتحديدا في أواخر التسعينات تقريبا، وعلى يد الدكتور جيفري لانج، طبيب أورام. هو الذي ركز على الموضوع واهتم به لأنه عايش بعض التجارب في المستشفى وبحث في تجارب آخرين، وأسس مركز أبحاث Near Death Experience Research Foundation، وهذا المركز يساهم فيه ويشارك فيه الكثير من الباحثين والناس العاديين، يعني المجربين وغيرهم، وفيه كم كبير من الشهادات من حول العالم، وفيه مقالات ودراسات وأبحاث تناقش هذه الظاهرة من عدة جوانب، وفيه أيضا أبحاث تناقش الظاهرة من منظور يعني احتمال كونها يعني عمل في الدماغ أو غير ذلك، يعني من منظور الذين ينكرون الظاهرة. فهو تقريبا أشمل وأعم وأحكم مصدر يتناول الظاهرة في بداية ظهورها. وتجربة الاقتراب من الموت كظاهرة هي موجودة قديما، يعني تخيل أن عندنا نحن في ثقافتنا العربية شخص يسمى ابن أبي الدنيا، قبل 1000 سنة، يعني عاش في تقريبا القرن الرابع والثالث، نسيت تحديدا، عنده كتاب اسمه الذين عاشوا بعد الموت أو الذين عادوا بعد الموت، كتاب موجود ومنشور حاليا، يعني بإمكانك أن تبحث عنه. لكنه يعرض قصص فقط، يعرض قصصا ولا يدرس الظاهرة، كتاب قصصي. فالظاهرة موجودة أصلا منذ القديم، لكن كدراسة علمية كبحث علمي لا، لم توجد إلا في العقود المتأخرة في العقدين الماضيين. فالبداية تكون من هذا المركز، مركز أبحاث ظاهرة الاقتراب من الموت، الدكتور جيفري لانج. وأيضا متابعة هذا الدكتور يعني هو له كثير من المقابلات والفيديوهات والمقالات اللي تحدث فيها عن الظاهرة من منظوره كمهتم وكطبيب، و بلا شك أنه سيقدم رؤية مفيدة، رؤية مفيدة للبحث. فابدأ من عنده، ابدأ من هذا المركز. ثانيا، الدكتورة نانسي راينز التي تحدثت عنها أكثر من مرة لها اهتمام كبير جدا بهذا المجال، لأنها خاضت التجربة، خاضت التجربة وهي فيزيائية، وكتبت كتابين، الأول Awakening from the Light، يعني صحوة أو يقظة من النور، والكتاب الثاني Walking in the Light، المشي في النور، ولها صفحة في فيسبوك، ولها عدة مقابلات ولقاءات تتحدث فيها عن هذه الظاهرة. كذلك من أراد أن يقف على قصص أشخاص مشاهير معروفين حول العالم وبمقابلات شخصية، يعني ليس يعني كلاما كتبوه أو روايات تنقل عنهم، لا، مقابلة مع الشخص نفسه، اليوتيوبر جيف مارا. جيف مارا يوتيوبر أمريكي له قناة في اليوتيوب، التقى فيها مع مشاهير، مع مشاهير كثر، وما زال يجري المقابلات، وبإمكانك أن تحصل من قناته على رصيد جيد للتجارب، لأن هي مادة البحث، مادة البحث هي هذه التجارب. فعندما تستمع من الناس مباشرة وتأخذ منهم، سوف تكون يعني أرضية للبحث والدراسة. كذلك الدكتور والفيلسوف الأمريكي جون مارتن. جون مارتن مهتم جدا بهذه الظاهرة، وله ورقات علمية وله محاضرات في الجامعات الأمريكية تحدث عنها بعمق وبإلمام وشمول، وأتوقع أنه من أفضل الخبراء في هذه الظاهرة. فمن خلال هذه المصادر تستطيع أن تكون أرضية جيدة وأساس متين تبني عليه البحث. والعرب يعني لديهم بعض الشهادات، لكن كما قلت لك أنا أتوجس من المجتمعات التي تسودها وتغلب عليها الطائفية والحزبية، لأنه سيدخل التوظيف والتشييش، وسيحاول كل طرف أن يختلق أو يكذب أو يحرف القضية لتخدم أجندته، لتخدم يعني حزبه أو مذهبه أو طائفته، وبالتالي تضيع الحقيقة. لابد من الحياد والموضوعية، وأتوقع في المستقبل أن الاهتمام سيتزايد أكثر وأكثر، وهناك كثير من الكتب التي تستحق الترجمة بصراحة، تستحق الترجمة، وإن كانت الترجمة الآن لم تعد مشكلة، يعني في النت بإمكانك أن تترجم أي مقال أو موقع من خلال جوجل، لكن بعض الكتب فعلا تستحق الترجمة ككتب نانسي راينز. وتقريبا هذا هو المدخل لدراسة هذه الظاهرة، وكل هذا الكلام أنا ذكرته في مدونتي، و وضعت الروابط ووضعت الصور ووضحت كل شيء، يعني كل هذا الكلام موضح بالصور وبالروابط في مدونتي، تجدها تحت الفيديو، وبإمكانك البحث عنها في جوجل، مدونة عبد الله الفيفي، وتكتب في محرك البحث تجربة الاقتراب من الموت، سيظهر لك مقال بعنوان حول تجربة الاقتراب من الموت، وستجد كل هذا الكلام بالروابط بالصور بالتفصيلات موضح أمامك، وتستطيع الوصول إلى كل الأشياء التي قلتها. بقي أن أشير إلى أن مركز دراسات ظاهرة الاقتراب من الموت لجيفري لانج يتضمن عدة لغات، يعني المركز نفسه له عدة لغات ومن ضمنها اللغة العربية، لكن لا أنصح بالاقتصار على قسم اللغة العربية لأنه صغير جدا ولا يحتوي على مادة تكفي. الأفضل هو الاعتماد على النسخة الرئيسية الإنجليزية وترجمتها، تترجمها بسهولة عبر جوجل. ومهم أن تدرس الظاهرة بموضوعية وحياد، ولا شك أن هناك اهتمامات يعني بدأت تبرز في مناطق مختلفة حول العالم، وربما يوجد من يفيد أكثر من هؤلاء، لكن حتى الآن يعني هؤلاء هم الذين أنا شخصيا استفدت منهم واعتمدت عليهم، لكن ربما يوجد يعني باحثون من مناطق مختلفة يدرسون ويفيدون الباحثين في هذا المجال، وأشجع بصراحة. يعني الموضوع شيق ومثير وغريب، و يعني سيصنع ثورة بلا شك في العقل الإنساني، وهو يتجه إلى أن يكون هو المصدر الموثوق لمعرفة ما بعد الموت. يعني تقريبا نحن في العقود القادمة أو القرون القادمة البشرية جمعاء ستستفيد من هذه الظاهرة لمعرفة ماذا سيجري للناس بعد الموت، والله أعلم. وكما قلت كثيرا، أنا لا أرى بأنها تتعارض مع المعرفة الدينية الصحيحة، هي تتعارض فقط مع مفاهيمنا ورؤيتنا وتصوراتنا للدين يعني في بعض الجوانب، لكن هي في الأخير تقدم معرفة تحث على الخير، تحث على المحبة، تحث على الرحمة، تحث على الأخلاق، تحث على التواد. يعني من يدرس هذه الظاهرة لا شك أنه سيخرج بهذه النتيجة، أنني يجب أن أكون صالحا ومستقيما في هذه الحياة ومفيدا ونافعا وخيرا، وأن أحب الناس وأقدم لهم المساعدة وأن أتجنب الضرر قدر المستطاع. الشيء الوحيد الذي ستقضي عليه الظاهرة هو الحزبيات والمذهبيات والطائفيات والاعتقاد بأن النجاح في معتقد أو في فئة معينة. ظاهرة تبين بأن النجاح هي سلوك وعمل وممارسة وتصرف وفعل، ليس فكر، ليس معتقد، ليس شيء في الذهن، ليس شيئا معنويا. النجاة هناك عند الله، هو في فعلك وفي عملك وفي قولك، الذي هو ثمرة لقلبك بلا شك. يعني هو ثمرة لقلب سليم، يعني ثمرة لحالا في القلب. أما الأفكار والمعتقدات والأشياء التي في الذهن فيبدو أن ليس لها قيمة، يعني ليس لها أي قيمة بعد الموت، إنما الاهتمام والتركيز هو على الفعل، على العمل، على التصرف، على القول، على ما يصدر من الإنسان نحو الآخرين. والله أعلم، يعني تظل المسألة محل بحث، وأطلب من الباحثين والمهتمين إثراء الموضوع وتقديم مزيد من يعني مزيد من النتائج الشديدة والقريبة من الحقيقة التي تبنى على دراسة عميقة. إلى اللقاء.